الأخير من منكرات الأفراح وبالنسبة ما يتعلق ما يسمى بالشبكة وموضوع الشبكة تحدثنا عنه حقيقة مرارا وفصلنا فيه وفصلنا أيضا في مسألة لبسة ما يسمى بالدبلة وأن الإنسان أحيانا يلبس ذلك بقصد دفع العين قلنا هذا شرك بالله جل وعلا وأحيانا يلبس دبلة من ذهب وأن هذا محرم وأن الرجل لا يلبس الذهب وأحيانا يلبس ذلك بقصد بيان أنه قد عقد النكاح وهذا أيضا قلنا يمنع منه لأنه تشبه بالنصارى وأن الرجل يرخص له نعم بلبس الخاتم إذا كان من فضة للتزين أو نحو ذلك على وجه الإباحة وأن أصح قول العلماء أن لبس الخاتم مباح أن لبس الخاتم مباح ما لم يترتب عليه محرم آخر كي يقصد دفع العين ونحو ذلك كل هذا لا يجوز أما مثلا ما يتعلق بشبكة المرأة بمعنى أنه يهدي للمرأة هدية أو يعطى المرأة عطية بعد قبل العقد أو قبل بعد قبل العقد أو بعد العقد فهذا لا يمنع منه لكن يحذر التشبه بعادات النصارى فإن النصارى عادات مثل هذه الأشياء فالإنسان يتقيها أما يعطيه على وجه الهدية فبالتالي لو قلت أنه رفض أو أنه رأى المرأة فيما بعد ولا أعجبته ما يأخذ هذه الهدية لأن قد وجدت على وجه الهدية ما وجدت على وجه المهر ما وجدت على وجه المهر فلذلك لو وجدت على وجه المهر أحيانا تكون هي من عادات النصارى هذا يضعون حفلة ليضع الذهب ونحو ذلك هذا من عادة النصارى أما لو أعطى المرأة ذهبا قبل الأمر على وجه الهدية كما يوجد عند الناس بمعنى كنوع ترويض للمرأة وكنوع حجز للمرأة حتى لا تذهب عنه إلى غيره فيعطيه على وجه الذهب هذا إذا رفض فيما بعد لا يأخذه لأنه قد أعطى ذلك هدية إذا كان ما أعطى ذلك هدية ولا قصد الهدية فمن الأصل لماذا يصنع هذا أيضا في إجازة هذا في بحث الصورة أيضا فيه نظر أما ما يتعلق بالأفراح وما يتعلق بالأصل نعم إعلان النكاح والفرح في ليالي الزواج لكن يتقى المحرمات كإسراف الأطعمة أو التصوير أو التبرج أو السفور أو الغيبة والنميمة أو غير ذلك والإنسان إذا حضر ورأى منكرا يغير كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فغير بيده الإنسان إذا رأى منكرا غير كما صنع أبو أيوب رضي الله عنه حين دعا ابن عمر إلى الزواج فلما دخل وراء في البيت سدرا أنكر ذلك فقال ابن عمر غلبتنا النساء قال لو غلبت من غلبت لم تغلبك فخرج أبو أيوب ولم يدخل وهذا سأله صحيح النساء إذا رأى منكرا يغير أما كون النساء يفهم معه يرى منكرات ولا يغير بالتالي الطريقة يستشغل الفساد وتكثر المنكرات كل واحد يرى منكر ولا يغير تكثر حينئذ المنكرات لو أن كل شخص رأى المنكر وغير حتى صاحب المنكرات في المستقبل ما يضع منكرا لأن يدن الناس يغضبون عليه وأن الناس سينكرون وفي الوقت ذاته يعلم الناس يخرجون ولا يحضرون فإذا خرج عم المرأة وخال المرأة وقريب المرأة يقع صاحب القصر يقع صاحب الدعوة في إحراج يضطر إلى إزالة المنكر لأنه هو لا يوجد المنكر إنه هو الذي أوجد المنكر فهذا من ثمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.